لم يسر من قبله على هذا المثال على الإطلاق. وبعد أن صار بهذه القوة أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع سيدنا جابر، في بعض الروايات تكلم عن زواجه، تزوجت يا جابر بكرا أم ثيبا إلى غير ذلك، ثم عرج عليه فقال تبيعني جملك يا جابر، بعنيه بأوقية. وهكذا صار يتكلم معه، فكان من سيدنا جابر أن قال هو لك في بعض الروايات يا رسول الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ظاهر حاله أنه يريد أن يشتري هذا الجمل، قال إذن سمنيه، فما كان منه إلا أن يسوم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسامه ووقع ما وقع عليه من الثمن. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر بعين الرأفة والرحمة إلى سيدنا جابر رضي الله عنه. وسيدنا جابر هنا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام: إنني الآن قادم من معركة وفي طريق في السفر، فأريد أن أستثني شيئا، هل تسمح لي أن أركب على هذا الجمل الذي اشتريته مني حتى يوصلني إلى المدينة؟ هذا معنى كلامه واستثنيت حملانه إلى أهلي، فقط أن يصل بي إلى المدينة. وهنا هذه المشكلة التي وقعت عند الفقهاء. عند الفقيه مثلا عندما تريد أن تشتري شيئا وأن تدفع الثمن وعلى البائع أن يسلمك المثمن وأن يستلم الثمن أو أن يكون الثمن إلى أجل، فلماذا هنا لم يستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل؟ ولو قلنا بعد ذلك أعاره إعارة فهذا ممكن، لكن كان أصل الحديث إنما يدل على الاستثناء. فهل يجوز لنا أن نستثني التسليم في هذا البيع؟ إن مذهب الإمام الشافعي يقتضي المنع في ذلك. هذا إذا كان الأمر بيعا، إذا كان الأمر ملاطفة من النبي عليه الصلاة والسلام على صورة البيع حقيقة، لكن لا يوجد بيع، لا يوجد فيه شيء. أما نحن فأمام عقد، جابر باع بأوقية، رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى، الثمن في المدينة، المثمن حاضر، لماذا لم يسلم يعني الجمل؟ طبعا لأنه يحتاج إلى مركوب. ففي هذه المسألة من أجل قياسها على البيوع عندنا، يرى الإمام مالك أن التأخير في المدة اليسيرة لا بأس به، ويرى الإمام الشافعي إذا تم العقد فلماذا لا نسلم عند ذلك؟ فهذه المنفعة هل تكون مستثناة أم لا؟ مذهب الإمام الشافعي على المنع. طبعا يا ترى، لكن هل هذا الاستثناء كان على حقيقة الشرط في العقد أم كان على سبيل التبرع؟ كما قلت لك، إذا كان هذا الأمر قد استلم الجمل صورة ثم قال له اركب جملي مثلا، الجمل صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأنه لا ننسى عندنا قاعدة: الضمان قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. إذن هذا الجمل إذا كان النبي قد تبرع له بعد استلامه بركوبه فصار على سبيل العارية، عند ذلك لا يضمن جابر لو حدث للجمل شيء. وإن كان على سبيل أنه لم يسلمه للنبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك فهو ضامن له. طبعا ربما تقول إن الحديث بعيد عن كل هذا البعد، إنما هو جبر خاطر لسيدنا جابر. لا، نحن نأخذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أي كلام هو تشريع ونقيس عليه. واليوم أكثرنا يفعل مسألة عندما يشتري دارا من الدور، أول شيء يعني يطلب أحيانا صاحب الدار يطلب شيئا، قلت استثنيني أسبوع أسبوعين شهر من أجل أن أجد بيتا، فما حكم ذلك الأمر؟ هل هذا من باب الحقوق أم هذا التأخير يفرغ على المدة اليسيرة عند الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى؟ وما ضبط اليسير في كل شيء؟ هذا يحتاج إلى الرجوع إلى مذهب الإمام مالك لنعرف مقدار اليسير من هذا العقد إلى غير ذلك. إذن لا نريد شرطا مفسدا للعقد، هل يجوز لي أن أبيعك شيئا ثم أقول لك يبقى عندي؟ بقاؤه عندي هذا مخالف لأصل البيع، ولذلك كانوا ينظرون إلى هذا الشرط. ثم نظروا إلى الروايات فوجدوا أن الروايات في هذا الحديث كثيرة، وقد اضطرب بعضها من بعض، وإذا اضطربت الروايات وعند ذلك لا يقوم الاستدلال بهذا الحديث، فنقول هذا صحيح، يعني الكلام الذي تفرع عن أقوال الفقهاء، لكن بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربها، بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربها. أما إذا كان الترجيح واقعا لبعضها، إما لأن رواته أكثر أو أحفظ فينبغي العمل به، إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح، فتمسك بهذا الأصل فإنه نافع في مواضع عديدة، منها أن المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب ويجمعون الروايات العديدة، فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف، والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق، فما كان منها ضعيفا أسقط عن درجة الاعتبار، ولم يجعل مانعا من التمسك بالصحيح القوي. ولتمام هذا موضع آخر، ومذهب مالك وإن قال بظاهر الحديث فهو يخصصه باستثناء الزمن اليسير، وربما قيل إنه ورد ما يقتضي ذلك. وقد يؤخذ من الحديث جواز بيع الدار المستأجرة بأن يجعل هذا الاستثناء المذكور في الحديث أصلا، ويجعل بيع الدار المستأجرة مساويا له في المعنى فيثبت الحكم، إلا أن في كون مثل هذا معدودا فيما يؤخذ من الحديث وفائدة من فوائده نظرا. فنجد أن الإنسان ربما أنا عندي بيت دار لست ساكنا فيها، لكن أجرتها لشخص لمدة 6 أشهر، جاء بعض الناس فرآها، أخي يوجد فيها عقد 6 أشهر، أنا أتنازل لك الآن عن الملكية، لكن عقد الإيجار هذا 6 أشهر، طبعا مع البيان هل يبقى الأجرة له أم ليست له مستثناة تابعة للبيع، هذا أمر يعني يحسب من أصل البيع. لكن هذه المنفعة إذا كانت مستأجرة هل يستوفيها المشتري أم هي حق للبائع، أم هنالك يحتاج إلى تفصيل قد يقاس على هذه المسألة. الحديث 74 بعد 200، وهو الحديث 3 في هذا الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صفحتها. لتكفئ ما في صحفتها. نعم. أما النهي عن بيع الحاضر للباد والنجش فإذن أما النهي عن بيع الحاضر للباد، قلنا وتكلمنا في ذلك كثيرا، وهو أن يقول الرجل الحاضر في المدينة للبدوي الذي بدا وجفا وابتعد عندما يأتي بحاجاته إلى المدينة ليبيعها واتركها عندي حتى أبيعها لك بسعر أكثر، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنجش كذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن تزيد في السلع في السعر وأنت لا تريد أن تشتري. وبيع الرجل على بيع أخيه، باع جارك بثمن ما ثم أنت تقول للإنسان أنا أبيعك بأرخص أعد هذه الحاجة، هذا من الحرام ولا يجوز ولا يبارك الله لك في هذا الرزق أبدا. وإن كان البيع يعني من حيث الأركان صحيح، لأنه يستوفي فيه بائع ومشتري وثمن ومثمن وصيغة، يعني عند ذلك هذا صحيح، لكن هذا العمل حرام. نعم، كان الناس سابقا إذا رأى أحدهم أن جاره لم يبع عند ذلك يقول له اذهب إلى جاري، على العكس تماما. فأنا يعني جاءني من استفتحت منه في هذا اليوم وجاري لم يأته أحد، فكان يرسل إلى جاره، هذه المحبة التي كانت يحصل منها البركة والخير بين الناس جميعا. هذا الكلام مرة وتكلمنا عنه كثيرا. وأما النهي عن الخطبة فقد تصرف في إطلاقه الفقهاء بوجهين، أحدهما أنهم خصوه بحالة التراكم، يعني الخطبة في الواقع إنما تنقسم إلى قسمين، يقال بنت عند فلان، فربما يطرق الباب فيخطبها زيد وعمر وخالد وبكر، ما قالوا شيئا، كالحاجة التي تباع تماما في السوق، يراها فلان بكم هذه الحاجة، ثم يأتي فلان ثم يأتي فلان ثم يأتي فلان، هذا لا يسمى خطبة على خطبة أخي. لكن عندما يعتمد الطرفان مع بعضهما ويركن بعضهما إلى بعض، وذلك في الفترة قبل العقد، يعني اتفقوا على أنهم يريدون هذه الفتاة لولدهم، ولكن لا بد من بعض الأسئلة ولا بد من بعض المعرفة ما بين الطرفين قبل العقد، إذا حدث هذا يسمى تراكم. معنى ذلك لا يقال هذه البنت قد عقد عقدها، إنما يقال متكلم فيها. فإذا تكلم في فتاة عند ذلك بعض الناس إذا أعجبتنا أقلب عن فلان، أرسل زيادة في المهر، زيادة في الهدايا إلى غير ذلك، هذا حرام ولا يجوز. أنهم خصوه بحالة التراكم والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه، وتصدى نظرهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخطبة، وذكروا أمورا لا تستنبط من الحديث. وأما الخطبة قبل التراكم فلا تمتنع نظرا إلى المعنى الذي لأجله حرمت الخطبة، وهو وقوع العداوة والبغضاء وإحاش النفوس. فإذا كان الأمر كذلك وصار الناس يبيعون على بيع بعض ويخطبون على خطبة بعض، وبعد ذلك أنا استطعت أن أخذ هذه الفتاة لولدي وأنت لم تستطع، أنا زدت في المهر، أنا عرضت عليهم سكنا أفضل، أنا فعلت كذا، فهذا مما يجعل العداوة والبغضاء بين الناس جميعا. والإسلام إنما يدعو إلى الخير ويدعو إلى التآلف بين الناس جميعا. الوجه الثاني وهو للمالكية أن ذلك في المتقاربين، أما إذا كان الخاطب الأول فاسقا والآخر صالحا فلا يندرج تحت النهي. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه إذا ارتكب النهي أو ارتكب النهي وخطب على خطبة أخيه لم يفسد العقد. قلنا العقود إذا تمت أركانها لا تفسد، لكن أحيانا توجد الحرمة لشيء آخر. ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلو كان المنادي نادى للصلاة ثم جاء بعض الناس فاشترى، هذا الشراء توفرت فيه أركان البيع، بيع بائع ومشتري، ثمن ومثمن وصيغة، وكل شيء تم، لكن هذا الوقت حرام أم لا؟ الصيد نعم حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، معنى ذلك الصائد موجود والمصيد موجود وذكر اسم الله عز وجل، لكنه بسبب أنه صاد في وقت الإحرام المصيد لا يؤكل حرام. لماذا؟ لأنه خالف أمرا ولو كان خارجا عن هذا الأمر. هنا إذا خطب على خطبة أخي، يوجد زوج وزوجة وولي وشاهدان ومهر وكل شيء، عند ذلك العقد صحيح ولا يفسخ العقد، لكننا فعلنا حراما عندما خطبنا على خطبة أخينا وتجاوزنا. طبعا إذا كانت هذه الخطبة كان فيها خلاف كما قال الشيخ، إذا كان قد استشير البعض سواء يعني عند العقد قبل العقد بعد العقد، استشير عند ذلك في هذا الإنسان ويعلم عنه شيئا، فعليه أن يبين هذا الشيء الذي يتصف به من الفسق ومن الصفات الذميمة، أو أن يمدحه بما يعرفه من الصفات الحسن. وأما نهي المرأة عن سؤال طلاق أختها فقد استعمل فيه ألفاظ مجازية، فجعل الطلاق المرأة بعقد النكاح بمثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها، وفيه معنى آخر وهو الإشارة إلى الرزق لما يوجبه النكاح من النفقة، فإن الصحفة وملأها من باب الأرزاق وكفاؤها قلبها. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تسأل المرأة طلاق أختها، إنما المؤمنون إخوة، لا يشترط ذلك أن تكون الأخت مباشرة. للأسف في المجتمع حتى إننا نجد أحيانا الأخت الشقيقة أحيانا تفعل هذا، كما يقال في العامية تحفر لأختها حتى تطلق وبعد ذلك هي تكون الزوجة بعد ذلك، أو صاحبتها أو جارتها أو إلى غير ذلك. فهذه أيضا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمه، وإن كان الرزق على الله تبارك وتعالى لا خلاف في ذلك، وإنما صارت النفقة على هذا الزوج، عندما تكون النفقة انتقلت من زوجة إلى أخرى معنى ذلك قلبت شأن الزواج الأول وحلت هي مكان الزوجة الأولى. بهذا ننتهي من باب الشروط في البيع، وننتقل بعد ذلك إلى باب الربا والصرف. قبل أن أبدأ بباب الربا والصرف لابد أن أذكر بعض الأشياء التي ينبغي علينا أن نعرفها. كثير منا قد يقع في الربا، وخاصة النساء عندما يبيعن الحلي إلى الصائغ فيبدلن ذهبا بذهب ويدفعن فرقا، أو يأخذن ذهبا أقل وزنا من الذهب الذي بيع مقابل ما يسمى بالصياغة، وكل هؤلاء يقعون في الربا. إذن ما هي الأشياء التي يقع فيها الربا؟ مثلا عند الإمام الشافعي على سبيل المثال، عندما نأخذ الأحاديث التي وردت في الربا نجد أن هذه الأحاديث إنما تتعلق بثلاثة أقسام من الأشياء التي تكون عندنا. القسم الأول الذهب والفضة، ويقاس عليه كل الأموال التي تكون بين أيدينا، الليرة السورية، الدولار، اليورو، الريال، الجنيه إلى غير ذلك، الدينار، كل هذه الأشياء تقع فيها، فإنها قيم الأشياء. هل يجوز لنا أن نستبدل قيمة بقيمة مع تأخر في الوقت؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أخذ من الحديث، وهو عندما ذكر التمر والشعير والقمح والذرة، هذه الأشياء يقاس عليها كل الأطعمة التي يأخذها الآدميون ويدخرونها من سنة فتكون قوتا لهم. يعني هنالك فرق ما بين القمح وما بين البندورة، فالبندورة لا تدخر من وقت إلى آخر، ما بين الأرز وما بين الخيار مثلا، بين الزهرة الباذنجان، هذه لا يقع فيها ربا. أما الذي يقع فيه الربا هذه الأشياء التي تدخر من الأطعمة. عندنا القسم الثالث الملح، الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، فهو لاستصلاح الطعام، ويقاس عليه أيضا الدواء لاستصلاح الأبدان. فهذه الأشياء التي ذكرتها إذا تم التبادل فيها لابد من تحقق ثلاثة شروط. الشرط الأول التماثل، 100 غرام من الذهب تماثل 100 غرام من الذهب، لا زيادة ولا نقصان، 1000 دولار ب1000 دولار. فسأعطي أمثلة عن كل شيء، هذا يسمى التماثل. الشيء الثاني الحلول، معنى ذلك أعطيتك الآن تعطيني الآن، تعطيني غدا، بعد ساعة، بعد ساعتين، هذا ربا. المسألة الثالثة وهي الحلول التقابض، أقبضك وتقبضني دون أي فارق على الإطلاق. ماذا يحدث في المجتمع؟ سأخذ مثلا على الأموال، قلت بالنسبة أولا إلى الذهب والفضة، هذا ما يقع فيه النساء كثيرا، فعندما يذهبنا إلى السائق يفعلن هذا الفعل، تبيع 100 غرام تشتري مثلا 97 غرام، عند ذلك 95 غرام، يقول لها الصائغ هذا الفرق خياس وصيغة إلى غير ذلك. وأغلب الصاغة إما ليسوا مسلمين وإما ليسوا مسلمين بالفعل، يعني يشهدون أن لا إله إلا الله لكن معاملتهم ليست إسلامية، معاملتهم نصرانية ربوية إلى غير ذلك، هذا الواقع. ولا يوجد منهم إلا القليل ممن يتقي الله عز وجل في هذه المهنة. والأسوأ من ذلك أن الذين ينحدرون من عائلة إسلامية عريقة ويعملون في هذا العمل يجعلون من أنفسهم مفتين بالباطل، فيفتون، لا أنا سألت على ذمتي وكذا، وأقول يعني ولو كان الأمر لا توجد فيه غيبة لذكرت أسماء من في حينا قبل أن يكون من في السوق، يعني هذا ما تسمعونه منهم حتى لا يدجلوا علينا في هذا الأمر. فجعلوا فوق الإثم أنهم يفتون بالباطل أيضا وينقلون فتاوى مغرضة لا أصل لها ولا صحة. طيب ما طريقة العمل؟ طريقة العمل ربما باب الربا من ناحية الشرعية العقلية غير مفهوم، متروك للتعبد لله سبحانه وتعالى. وإن كان الاقتصاديون يعني على سبيل المثال وفي العالم والاقتصاد العالمي أدركوا الفرق تماما، ولذلك ربنا منع المسألة من بدايتها. لذلك الطريق أن تقول له عندي هذه القطعة من الذهب خذها، وبعد أن تعطيني ثمنها يصبح الثمن في يدي، الآن إما أن أذهب إلى بيتي وإما أن أشتري مما عندك وأشتري شراء جديد. هذا العقد مستقل عن هذا العقد تماما. أعجبني بعض الشباب الذين كانوا يحضرون معنا، دخل إليه فاحتال عليه هذا الصائغ الذي يفتي بما بغير ما أنزل الله، قال لا يصح، قال لكن أنا ليس معي مال، قال أنا محضر نفسي، ماذا؟ قال أشتري أولا ثم أبيعك. فعندما اشترى حاجته التي يريدها ثم بعد ذلك تم باعه الذي عنده، إذن فعل أمرا معكوسا، حتى هو ماذا قال؟ لا يوجد الآن معي مثلا سيولة، ففعل هذا الأمر واحتاط من أجل أن لا يقع في مسألة الربا. كثير قياس على هذه المسألة على مستوى التجاري، كثير من التجار يضطرون إلى تحويل الأموال، فيذهبون إلى صراف فيقولون له نريد مثلا $50,000 مثلا، فقم ليقوم بالتحويل، ثم بعد ذلك يدفعون له 50,000 100,000 200,000 كل جمعة كل أسبوع على أيام، كلما تجمع معه مال أرسل حتى ينهي هذه الصفقة. أنت تتبادل مالا، هذا العمل ربا حرام، 99% من التجار يرتكبون هذا الإثم، فهم كل تحويل وكل هؤلاء الذين يصرفون المال يقعون في الربا غالبا، لا إلا ما رحم ربي، نادر يعني واحد، إذا قلت واحد بالألف صدقوني ممن لا يقع في الربا من هؤلاء، لا أبالغ إذا قلت هذه النسبة حتى تعلموا كلمة الله عز وجل، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كيف تكون تلك الحرب. فهذا نوع من أنواع الربا، لماذا؟ لأنه لا يوجد تقابل، واضح؟ صحيح اختلفت الأشياء، ليرة بدولار، ليرة بيورو إلى غير ذلك، لكن اختلفت الأشياء. أو مثلا أحيانا يصرف يقول له أنا أرسل لك اليوم مع الصانع، الآن لا يوجد عندي، أعطيني الثمن وأعطيك، أو خذ هذا أرسل لي القيمة، ولو كانت دقائق، نعم ولو كانت دقائق يقع في الربا. إذن الأصل أن يعطيه وأن يأخذ منه مباشرة. وربما تجد هؤلاء من الذين يصلون معنا في الصف الأول، لا تستغرب، هذا يوجد هذا الأمر اليوم في تناقض ديني كبير جدا، ربما ترى زوجة صالحة، ستر كذا، كلام طيب، صلاة في المسجد، معاملة كفار، معاملة ناس بعيدين عن الشريعة كل البعد، هذا موجود اليوم، التناقض عند المسلمين موجود بشكل كبير جدا. حتى وصل الفقهاء فبينوا لنا، لو كنت تركب في سيارة تاكسي مثلا وليس معك أفراطة، لنفترض أخرجت له 1,000 ليرة سورية، قال لك ليس معي أفراط، قلت للبقال الذي أمام بيتك مثلا صروف، قال لك ما معي، طيب خذ 1,000 ليرة أعطيني 50، أعطاه 50 سأعطاها للتاكسي وترك 1,000 ليرة، بعد ساعة ساعتين كمل له السمانة 950 ليرة، كمالك بهذا الصرف، وقع في الربا الاثنان، البقال وهذا الإنسان. إذن ما الحل؟ إما أن يستدين 50 دينا وبعد ذلك يردها له، أما أن يصرف 1,000 بخمسين حالة وبعد 950 بعد ساعة، هذا ربا. مسألة دقيقة جدا، ماذا حدث؟ لا تعمل عقلك الآن، أعمل الشرع في هذه المسألة. أنتقل، طبعا أنا أضرب مسألة على كل شيء، أنتقل إلى مسألة القمح. في القرى يحدث هذا كثيرا، أنا عندي قمح قاسي، وعند جارتي مثلا هكذا تقول المرأة مثلا قمح لين، عند هذا لا يصلح للخبز لوحده وهذا لا يصلح للخبز لوحده، ماذا تفعل؟ تستبدل جزءا من هذا القمح بجزء من هذا القمح. الآن عندما تعطي بعضها لبعض، مكيال بمكيال، كأس بكأس، طنجرة بطنجرة، مهما كان سطل بسطل، نفس المساحة تماما، عند ذلك ينبغي أن يكون مباشرة، أما أعطيني اليوم أرده لك غدا من غير نوع مبادلة، هذا نوع من أنواع الربا، بفرق هذا أغلى من هذا، نعطي هذا بسطلين من ذاك، أيضا لا يجوز، إما بيع وشراء بشيء آخر، وإما التبادل بهذه الشروط الثلاثة، نفس المكيال بنفس المكيال، القبض مباشرة، خذ الحلول، صحيح صبح قبض إذا كان بينهما فترة بسيطة، عدم وجود الفترة هذه التي تسمى حلول. إذن هذا ما يقع أيضا بالنسبة للأطعمة والأشربة، فيقع فيها الناس كثيرا، ربما قلت اليوم لكن يقع فيها من؟ أصحاب المحلات اليوم، أصحاب المحلات سمان وسمان تاني، لو أعطيني مثلا 10 كيلو سكر أردها لك 10 كيلو سكر ليس على سبيل الدين، يعني أنا هلأ جايني زبون بعدين أنت بجيك زبون جايني البضاعة برد لك، هذا تبادل بين 10 بـ10، هذه 10 مع هذه 10 ما تأخرت بالفترة ما عندك أرسله إلى جارك، اشتري من جارك شراء. هذا ما يحدث فيه الربا أيضا. إذن من شروط الربا، يعني حتى لا نقع في الربا لابد أن تتوفر الأشياء الثلاثة. الأول التماثل، 100 ليرة بـ100 ليرة، كيلوغرام بكيلوغرام، هذا تماثل إذا كان موزونا، لتر بلتر إذا كان مكيلا، هذا يسمى إذن التماثل. الشيء الثاني التقابض، خذ خذ. الشيء الثالث الحلول، الآن خذ الآن، مو خذ تعطيني بعد ساعة. إذن تقابض تماثل حلول. فإذا اختلفت الأشياء أنا أريد أن أستبدل الآن قمح بشعير، قمح بأرز، لا يشترط التماثل. فماذا قد أعطي أنا؟ مكيال من القمح أخذ 3 مكاييل من الشعير، جائز، لكن لابد من التقابض والحلول. فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف ما شئتم، لكن يدا بيد، هكذا بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن أصرف، هل أصرف ليرة بدولار؟ لا، هذه اختلفت الأشياء، فأعطيه مثلا 45-46 على حسب سعر الصرف، وبعد ذلك أخذ دولار، أعطيه 12-13 أخذ ريال، وهكذا، هكذا شأن ما أصرف، لكن بشرط الحلول والتقابض. ما يفعل أحيانا كان عندما كانت بعض الأشياء التي تحتاج إلى قطع نقدية مثلا بسيطة، بيصرف لك 10 بـ9، هذول إجرة الصرف. ما يفعله أصحاب المكاري، يعطون إذا أرادوا أن يتخلصوا من الفراطة بيعطيك 1050 بيأخذ 1000، هذا ربا. بالعكس يأخذ، وأحيانا هو يحتاج إلى الفراطة، بيأخذ 1050 بيدفع 1000. صحيح، لماذا؟ لأنه هو محتاج إلى الفراطة، بيأخذ 950 يعطي 1000 إذا هو محتاج. إذن ترى أنه لا يفعلون التماثل في هذا المال، كل ذلك حرام، كل ذلك وقوع في الربا. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. أكتفي اليوم في المقدمة عن الربا، وسيكون حديثنا في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.